لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، أيها الشباب، انتهينا بفضل الله تعالى في لقاءاتنا السابقة والتي تحدثنا فيها عن ترويض الشهوة بالحب ضمن سلسلة فواتح شهية للجوعة. انتهينا ونحن نذكر وسائل زيادة الحب في القلب ليكون سببا وليكون معينا لنا على اتقاء شر الشهوات. ذكرنا الوسيلة الأولى لذلك، ألا وهي تلاوة القرآن الكريم بالتدبر، ولم نقتصر على العنوان ولم نتوقف عنده، وإنما ذكرنا عدة وسائل عملية وطرق عملية تعينك على تطبيق هذه الوسيلة، ألا وهي قراءة القرآن بالتدبر. لأن احنا قلنا لو تفتكروا، حتى يتقي الإنسان شر الشهوة قد يكون ذلك بالخوف، خوف يحجزه عن الشهوات ويحول بينه وبينها، أو يكون ذلك بالحب، فإذا أحب الإنسان شيئا أو أحب أحدا ترك ما لا يحبه، فأنت حينما تحب الله عز وجل تفعل ما يحبه وتترك ما لا إيه؟ ما لا يحبه. لذلك كما قلنا، إذا زاد الخوف في القلب حال بين العبد وبين المعصية، نقول إذا زاد الحب في القلب دفع العبد لفعل الطاعة وحجزه أيضا عن الإيه؟ عن المعصية. ذكرنا 10 وسائل لزيادة الخوف من الله عز وجل في القلب في الدروس السابقة، ثم شرعنا في ذكر 10 وسائل أيضا لزيادة الحب لله عز وجل في القلب، فات منها وسيلة واحدة وهي قراءة القرآن بالتدبر. وما ينفعش تبقى ما سمعتش وما كررتش الدروس اللي فاتت، خدمة حمل الخير، يبقى معاك فلاشة المرة اللي جاية وتاخد 10 وسائل بتوع الخوف والوسائل اللي نزلت أو الوسيلة اللي نزلت بتاعة الحب اللي هي تلاوة القرآن، والوسائل اللي تعينك على التلاوة بالتدبر وتفضل تسمعها وتكررها على ما ينزل درس جديد، تبقى أنت الدروس دي ثبتها وانتفعت بيها بإذن الله تعالى. فطالع وطبق تصل بإذن الله تعالى. والليلة ننتقل إلى سبب ثان من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل، لو موجود عندكم في المذكرة ياريت تجيبوها معاكم بقى المرة اللي جاية اللي هي وزعناها عليكم، فاكرينها؟ ها؟ أيوة، اللي هي في ظلال المحبة. في حد ما خدهاش؟ في ظلال المحبة. خلاص، ملي اسمك في آخر الدرس عشان نجيب لك نسخة المرة اللي جاية، واللي ما عنده واللي عنده المذكرة يجيبها معاه المرة اللي جاية بإذن الله تعالى. السبب الثاني، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. خد بالك، إحنا عايزين نطبق وعايزين نبقى عمليين عشان نحب ربنا وربنا يحبنا، فما ينفعش الموضوع يبقى كلام نظري، يعني أنت تقعد سميع وخلاص والدرس يخلص وتروح وأنا سمعت ده. لا، في واجبات عملية حضرتك لازم تطبقها وتقوم بيها عشان توصل معانا النتيجة وتحصل ثمرة بإذن الله تعالى. وإحنا بناخد الوسائل وسيلة وسيلة وماشيين بالراحة خالص عشان نلحق نطبق، عشان ما نبقاش بتوع كلام وخلاص، أو تأثرنا تأثر وقتي درس كان مؤثر جدا وبكينا وتأثرنا وطلعنا بعد يوم بعد ساعة بعد ساعتين كل حاجة راحت وتبخرت. لا، مش عايزين كده. يبقى الوسيلة الثانية هي إيه؟ التقرب إلى الله بإيه؟ بالنوافل بعد الفرائض. طيب، نقف هنا وقفة سريعة كده، اكتبوها في المذكرة اللي معاه، واللي معهوش يبقى يسجلها من على الدرس إن شاء الله. يعني إيه نوافل؟ يلا عايزين نتفاعل مع بعض. نوافل يعني إيه؟ كل ما زاد على الفرائض أو عن الفرائض. حد عنده إضافة؟ نوافل يعني إيه؟ السنن. ها؟ تمام. ها؟ ده مثال يعني. طب هنقول النوافل هي ما زاد على الفرائض من السنن الرواتب والمستحبة والتطوعات المطلقة. خد بالك من الثلاث أنواع دول، هضرب عليهم أمثلة دلوقتي. النوافل هي إيه؟ قولوا معايا هي ما زاد على الفرائض من السنن الرواتب والمستحبة والتطوعات المطلقة من السنن الرواتب والمستحبة والتطوعات المطلقة. كتير مننا لما يسمع كلمة نوافل يخطر في باله نوع واحد بس، خطر لا، احنا بنتكلم على النوافل يعني نعني بها المحافظة على السنن عموما، مش في العبادات بس، سنن في العبادات، سنن في المعاملات وفي سائر المناحي والنواحي. لذلك حينما أسأل هذا السؤال الثاني بعدما سألنا السؤال الأول من النوافل، السؤال الثاني ما أهمية النوافل وما ثمرات المحافظة على النوافل؟ يلا نجاوب مع بعض عشان تاخدوا هدايا. أهمية النوافل إيه وثمرات المحافظة عليها؟ تقرب الإنسان إلى الله. اثنين، تقرب إلى الله، ها، محبة الله، ترفع الدرجات، إكمال الفرائض، تمام، ها، اتباع السنة، الله ينور. إيه كمان لسه باقي؟ عشرة، ها، ما هي دي اللي قالوه، اللي هي الحفظ، آه تمام، الله ينور. إيه كمان؟ طب اكتبوا بقى وراي، إيه فايدة المحافظة على السنن؟ اللي أنت تصوم اثنين وخميس، اللي أنت تصلي ركعتين أو أكتر قيام ليل، أو تحافظ حتى على ركعة الوتر، اللي أنت تقرأ ورد قرآن، اللي أنت تبقى سمح في البيع والشراء، اللي أنت تتبسم في وجه أخيه، السنن عموما بقى إيه الفايدة؟ بس التركيز هيبقى على سنن العبادات، لكن تصلح أيضا هذه الفوائد لسائر السنن. واحد، أنها سبب لتحصيل محبة الله، أنها سبب لتحصيل محبة الله. وزي ما قلت لكم خلينا عملين، أنت عايز ربنا يحبك فعلا ولا هو كلام؟ عايز يبقى هتعمل، بتاع كلام يبقى هتسمع وخلاص. سبب لتحصيل محبة الله، قال الله عز وجل، ها، حد يجيب الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه ذنوبكم. يبقى ممكن تقول سبب وعلامة، اللي بيصلي سنن أو بيأدي سنن ونوافل دي علامة على إنه بيحب ربنا أكتر من اللي بيأديش السنن، تمام كده. قل إن كنتم تحبون، أنت بتحب ربنا يبقى تعمل إيه؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن هي اللي أنت هتتبعها، تتبع النبي فيها، يبقى الثمرة كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه؟ يحببكم الله، يبقى تحصيل محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب اثنين، في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. طيب تمام. اثنين، هي سبب للحفظ والحماية والوقاية من شر الجوارح. تاني كده، هي سبب إيه؟ قولوا معايا عشان ما تسرحوش وتناموا، خدت بالك، هي سبب للحفظ والحماية والوقاية من شر الجوارح، إيدك أو إيدي وعينك وودنك وسائر الجوارح ممكن تكون خير على الإنسان وممكن تكون شر. طب إزاي أنا أتقي شر الجوارح دي؟ إزاي أحفظ عيني إنها ما تنظرش الحرام، وإيدي إنها ما تبطش، ورجل إنها ما تسعاش، ما تمشيش للحرام، تمام كده؟ في وسائل لكده ولا ما فيش؟ في الحديث اللي أنا دايما أقول الحديث ده حل كل مشاكل الناس والشباب خصوصا، ما هو مشاكل الشباب في الغالب منحصرة في قضية الشهوات، البنات، المناظر، مش عارف يغض بصره، خدت بالك؟ الحديث ده في حل المشكلة بتاعتك دي، معايا ولا إيه؟ ها؟ إيه بقى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يحفظه الله في سمعه فلا يسمع ما حرم الله، وبصره الذي يبصر به، يحفظه الله في بصره فلا يرى إلا ما يحبه الله، تمام كده؟ وإيه؟ ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسه ولئن سألني لأعطينه. أنت عايز توصل للدرجة دي ولا كلام؟ عايز توصل لدرجة أنت تسأل ربنا يديك ولئن سألني لأعطينه. يحضرني موقف أظن أبي مسلم الخولاني رحمه الله، لما جاءت امرأة فخببت امرأته عليه، هو عايش وهو زوجته عيشة على الكفاف، فأنت عارف في بعض النسوان شر، تخش البيت تعمل ايه؟ تقلبه. فدخلت، ايه يا اختي ده، وايه اللي مش جايبه لك وسايبك كده ليه، ومش عارف ده انا جوزي وجوزي كده زي كده يعني. فرجع الرجل من البيت لقى مراته ايه؟ مقلوبة متغيرة. فدعا على من فعل بها ذلك فعميت المرأة. تبالك؟ فلما تابت وأظهرت ذلك دعا لها فعاد إليها بصره. واحد يقرأ يقول إيه الناس دي؟ دعا البصر راح، دعا البصر إيه؟ ممكن توصل لكده. ده كمثال يعني، لا أذكره أبو مسلم ولا غيره، لكن موجود فعلا المثال ده في قصص السلف وغيره كتير. السلف لما كانوا يخرجون للاستسقاء فيأخذون معهم أصحاب العبادات والحال مع الله، فيرفع يديه ويدعو فينزل المطر. خد بالك، فالمعنى ده عايز توصل له؟ إن سألني لأعطينا، بالتأكيد اللام والنون، لأعطينا، ولئن استعاذ بي، ودي محتاجها أنت لما الإنسان يتعرض لفتنة أو شهوة وتستعيذ بالله، محتاج المعونة من الله سبحانه وتعالى، كذلك لنصرف عنه الإيه؟ سوء الفحشاء. إنه من عبادنا، يبقى تكميل العبودية هيبقى سبب لتحصيل المعونة من الله. نقص العبودية ممكن تدعي ما تلاقيش استجابة. إنه من عبادنا، العبودية بقى ظاهرا وباطنا، المخلصين والمخلصين في القراءة الثانية. ولئن سألني لإيه؟ لو أعطينا، ولئن استعاذ بي لا أعيذن. أنت شايف الفتن من حواليك، فمحتاجين فعلا نبقى ممن تستجاب دعواته، وممن يعان ويعاذ إذا استعاذ بالله عز وجل، يبقى سبب للحفظ والحماية والوقاية من شر الجوارح والفتن الحديث. طب ثلاثة، سبب لوراثة الجنة. حد يجيب دليل حافظ على النوافل سبب لوراثة الجنة فين دي؟ لا عايزين حديث مباشر أو نص مباشر في ده بيربط بين المحافظة على النوافل ووراثة الجنة. أيوة ده كمثاله، من صلى لله 12 ركعة في يوم دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب حديث عام بقى، حديث ثوبان لما سأله بعض أصحابه عن عمل يدخله الله عز وجل به الجنة، اللي هو اللي أذكر اليعمري، يعني لا أذكر اسمه في آخر اسمه اليعمري، فسكت، فسأله الثانية فسكت، الثالثة فسكت، فقال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. الإجابة إيه؟ لا، ده بتاع ربيع بن كعب، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم وغيره. يبقى هنا هتلاحظ أن المحافظة على النوافل سبب لوراثة الجنة. إنه سأل في البداية قال له عمل يدخلني الجنة، يدخلني الله به الجنة، فقال له العمل ده كثرة السجود. طب كثرة السجود هنصلي الظهر خمسة ولا ستة والعصر؟ ما ليه كثرة السجود؟ هنخلي ست فرائض مثلا، يبقى الفرائض غير قابلة للزيادة، يبقى كثرة السجود هيبقى مجالها فين؟ اللي انت تصلي نوافل كتير. يبقى لو صليت نوافل كتير يبقى انت ماشي على طريق الايه؟ الجنة. ثلاثة، هي سبب لرفعة الدرجات. لسه سمعين الحديث، ولن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة. عيش المعنى ده لما تسجد سجدة نافلة، وطبعا ينطبق على الفريضة، بس أقصد لما تجتهد في النوافل أسجد واقترب، سبب للقرب من الله كما سيأتي. يبقى سبب لرفعة الدرجات. أربعة، سبب لحط الخطايا والسيئات. فين يا أهل الخير؟ ما لسه في الحديث نفسه، وحط عنك بها إيه؟ خطيئة. يبقى عملت ذنب، ما تخليش الذنب يحصرك، يقول لك أنا مش عارف أبطل الذنب ده وكل ما أعمله أرجع. طب اعمل الذنب إيه؟ صلي، صلي ركعتين توبة، اعمل الذنب، اعمل حسنة، إن الحسنات. لكن تعمل الذنب تقول أنا زعلان وأنا حزين وإزاي أنا عملت إيه؟ ماشي أنا معاك وبشاركك أحزانك، بس حزن ما يبقاش بمجرد كلام، عايز بعديه عمل صالح، عايز بعديه اجتهاد في الطاعة، يبقى سبب لتكفير هذا الذنب. خمسة، سبب لإكمال النقص الذي يكون في الفرائض. سبب لإكمال النقص الذي يكون في الفرائض، كما في الحديث إن أول ما يحاسب به، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم إيه؟ الصلاة. ودي بتبين لك خطر الصلاة. لما يبقى أخطر حاجة عندك وأول حاجة هتتحسب عليها الصلاة، وهي أكتر حاجة أنت مقصر فيها، ده يبقى الإنسان ضايع كده. أول حاجة هتتسأل عليها من حقوق الله الصلاة، يبقى أنت المفروض تبقى حريص اللي أنت تكملها وتتممها. عشان تعدي، لأن لو عديت السؤال ده إن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت مصيبة كبيرة. عشان كده إيه بقى الحديث؟ قال: يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. شوف المعنى ده لما الإنسان يفكر فيه. الناس اللي بتكروت الصلاة وبتستعجلها وبتأخرها عن وقتها، لو تسألت عن صلاتك خلال 50 سنة كم منها تم وكم منها ناقصة، كم منها اهتميت بيها وكم منها اهملتها، لو عملنا بس جرد كده صلاة 50 سنة، السنة فيها كم يوم؟ في 5 صلوات، يلا في 50 كبرت، صح كده؟ طب لو قعدنا نحاسبك بقى، أو قعدت تتحاسب على العدد ده، الصلاة دي كان فيها ايه، الصلاة دي كان فيها كذا، صح؟ انت تقول ده انا كده هلكت. وعشان كده من نوقش الحساب عذب، ربنا يحاسبنا حسابا يسيرا. وانت تبقى ما تستشعر المعنى ده، تبقى حريص على صلاتك، لانها اول حاجة هتتحاسب عليه. فان كان انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها، فان كانت تامة كتبت له تامة، وان كان انتقص منها شيئا قال لو مين الله انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني تطوع نوافل. ساعتها هتعرف ثمرة مجاهدتك السنين دي، اللي أنا كنت بصلي بالليل وغيري نايم، وبصوم وغيري مفطر، وبحافظ على الرواتب وغيري بيكسل، هتبالك، وبجتهد في إحسان معاملة الناس وتسامح معهم في البيع والشراء، وغيري عايز يستقصي كل حق ليه، والله ما هتبالك. ساعتها لما تسأل هل لعبدي من تطوع، فرحك قد إيه وسعادتك قد إيه، أيوة أنا عندي تطوع. يبقى هيتكمل بيه الإيه؟ فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. يعني برضو الزكاة قصرت فيها، يبقى انظروا هل لعبدي من إيه، يبقى اجتهد في الصدقات، يبقى الصدقات دي هتكمل بها إيه فريضة الزكاة، وهكذا. الصيام، صيام رمضان ليك تطوع ولا مالكش؟ لو صيامك ناقص هيتكمل منين؟ من التطوع النوافل بتاعتك، وهكذا. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. طب يعني انتقصها، إن أتمها أم نقصها؟ نقصها يعني إيه؟ يعني الصلاة بتاعته ناقصة، يعني الخشوع ولا الفرائض؟ يعني في صلوات ما صلهاش، ولا صلوات أخرها عن وقتها، ولا تاب على كبر وما كانش بيصلي وهو صغير؟ كل المعاني دي هتلاقي العلماء ذكروه، ابن العربي وغيره، تبالك. يبقى الحديث يشمله. ممكن نضيف حاجة والله أعلم، أن ذلك يختلف باختلاف العباد. في واحد من ساعة ما بلغ وقبل ما يبلغ هو بيصلي، يبقى ده ما سابش ولا صلاة، ممكن ولا مش ممكن؟ ها، أفلح إن صدق، اللي هو أتى بالإيه؟ بالفرائض. طيب بس ممكن هنا فرائضه تبقى إيه؟ ناقصة في الخشوع، يبقى يتكمل. ممكن يبقى واحد جاي صلى بعد 20 سنة 30 سنة، يبقى الفرائض نفسها إيه؟ نقص، ولله المثل، والله عز وجل أهل الكرم والجود، يكمل فريضة العبد من تطوعه. طب 6، سبب للقرب من الله تعالى، لسه قايلين الآية فاسجد وإيه واقترب، تمام. وحديث ربيعة بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سألني يا ربيعة، شفت خيال فرصة اتفتحت قدام واحد، النبي يقول له اسألني عايز إيه. ولو واحد من من من اهل عصرنا تسال السؤال ده، واحد قال لك نفسك في ايه، ايه يا ترى اللي هتطلبه؟ هل الاخره هتخطر على بالك، ولا هيبقى الهم دنيا وخلاص؟ في بعض الناس فعلا مش هيسال الا الدنيا، وفي اخطر من كده، مش هيسال معاصي وفجور والعياذ بالله تعالى. ها، لكن شوف الصحابي هنا لما تسال وجات قدامه الفرصة دي، قال أسألك، وفي بعض الروايات أنه قال له أمهلني عشان إيه يفك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، هي دي بس، مش عايز حاجة تانية. كان ممكن يسأل حاجات، لا هي دي بس، لأن دي هي سبب الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. طب قال له خلاص يبقى أنت معايا في الجنة، أنت رفيقي وخلاص، ينام بقى ويكسل، ولا قال له إيه فأعني على نفسك؟ تحس أن النفس عدو للإنسان، لو أنت استسلمت ليها هتهلكك، لازم تجاهد. ما هو مين ما بيحبش ينام؟ مين ما بيحبش يأكل ويأكل كتير وينوع؟ خدت بالك، لو أنت سبت لنفسك العنان كده تأكل كتير وتنام كتير وشهوات كتير وممكن بقى تجرك بعد كده للحرام فتهلك. فأنت لازم تزم من نفس دي وتاخد الخطام بتاعها تقودها أنت لله سبحانه وتعالى. مش هي اللي تقول مش هي اللي تقول مش بتصلي الفجر وتقول لك يلا عشان ننام. ما تقعد يا عم تقرأ الورد بتاعك وتقول أذكار الصباح وتقعد للشروق تاخد حجة وأصل أنا سهران وأصل ما أنت هتفضل طول عمرك كده. ولو جهدت نفسك وعملت دي شهرين ثلاثة هتبقى دي حاجة أساسية مش هتعرف ما تعملهاش. حتى لو نام متأخر لو صليت الفجر وروحت على السرير تفضل تقلب لحد ما يجي وقت الشروق يجي لك إيه النوم. ليه؟ النفس تعودت كما في الحديث الخير عادة. كل ما تعمله يبقى بالنسبة لك بقى إيه بقى سهل اللي انت تواظب عليه. مشكلتنا ان انت عايز من مرة واثنين وثلاثة وخمسة يبقى الحاجة دي خلاص ثابتة عند لا محتاجة ايه تكرار ومحتاجة مداومة عشان تبقى عادة عندك تواظب عليه. يبقى عني على نفسك بايه بكثرة السجود. رجعنا تاني كثرة السجود اهي يبقى الاجتهاد في النوافل سبعة هي سبب للقرب من الله تعالى ولا ده قلناه لسه قايلينه اهو لسه قايلينه تمانية او سبعة فيها حسن الاستعداد للفريضة ومعونة على حضور القلب فيها والخشوع أو حضور القلب والخشوع فيها. كل الفايدة دي كده تاني فيها إيه حسن استعداد للفريضة ومعونة على حضور القلب والخشوع فيها. زي إزاي يعني؟ لا مش هسيبكم قاعدين ساكتين ها إزاي؟ لان انا لما اجي على الاذان او بعد الاذان فالحق الاربع ركعات اللي هم قبل صلاه الظهر واصليهم كده واحاول اجاهد نفسي في الخشوع يبقى كده القلب انتشلته من الدنيا ومشاغلها وشهواتها ولو بنسبه 50%. بخلاف لما انا اجي من برا من الدنيا مباشره على الفرض الله اكبر على طول على مبدا اخلص قلبي من شوائب الدنيا يبقى راح نص الصلاه او راحت الصلاه كلها. لكن لما يبقى 50% في النافلة لما ادخل في الفريضة هجيب الكام؟ 70 مش لازم تبقاش طماع قوي هجيب 60 أو 70% خشوع في الصلاة. يبقى اللي بيجي بدري وبيصلي النافلة بيحضر قلبه لإيه؟ للفريضة. زي اللي بيعمل قبل رمضان من بعد رمضان ما يخلص يصوم 6 من شوال وبعديهم 9 ذي الحجة وبعديهم يوم عرفة وبعديهم عاشوراء تسعاء وعاشوراء وبعديهم أو معاهم يكثر الصيام في المحرم زي ما هنقول. فخلال السنة ما يجي شعبان بقى يصوم أكثر إيه يبقى داخل في رمضان إزاي؟ خد بالك كده رمضان بقى كده عمال يقطف بقى بيستمتع زي واحد داخل البستان كده عمال يقطف من دي ويشم من دي. لكن في واحد تاني داخل البستان نام إزاي يا عم أنت دخلت البستان ده ما شمتش ولا أكلت أنا مكسر ومهدود أنا عايز أريح. لكن صاحبنا ده خلال السنة المجاهدة دي وصلته ان هو يستمتع بايه بالموسم بتاع رمضان فيحصل منه الحسنات صح. فتبالك كذلك في الصلوات وفي الصيام وغيره النافلة تعينك على الحضور في الفريضة وتحصل اكبر الاجور منها باذن الله تعالى. رقم كام؟ 9 ولا 8 تحصيل الاجور العظيمة. اللي بيصلي فرائض بس هيسبقه اللي بيصلي فرائض ويتبعها بايه بالنوافل. زي مثلا من صام يوما في سبيل الله ايه كمل باعد الله وجهه عن النار 70 خريف. ومثلا تلاقي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. ومن ثابر على 12 ركعة دون الفريضة بان الله له. وعد بقى كده ثمرات وثواب السنن. واحد محافظ على السنن طول حياته بيجتهد فيها واحد بيصلي فرائض بس انهي اللي هيسبق في الغالب اللي هو صاحب الايه النوافل. 9 هي علامة على حب النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان على اتباعه. ممكن تقول علامة وسبب. يعني واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ايه علامة الصدق في الحب؟ اتباعه. طب اتباعه يزود الحب يبقى هو علامة وايه يبقى سبب وعلامة. سبب لحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على الصدق في ذلك. لأن قوله من أطاعني دخل الجنة أطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة يبقى له الثواب الأكمل في الجنة. أطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ناقصة يبقى ليه ثواب في الجنة بس أكمل منه مين صاحب الطاعة الكاملة. رقم كام اللي جاية؟ 10 بقى يا عم. 9 ايه؟ تسعة. طيب هي سبب للهداية، سبب لا تسعة، سبب للهداية. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، هي سبب للرحمة. ها هي سبب للرحمة، واتبعوه لعلكم ترحمون. تمام كده. هي دعوة للغير، قول بقى 10 11 12، دعوة للغير للمحافظة على السنة. يبقى المحافظة على النوافل دعوة للمحافظة على السنة، بس دعوة ايه بقى؟ عملية. فممكن واحد ما بيصليش سنن يشوفك مواظب ومحافظ عليها يوم هو ايه يقتدي بيك، يبقى انت ليك مثل ايه من دعا الى هدى. والدعوة دي ممكن تكون بالقول وممكن تكون بالفعل. تمام كده. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من، يعني مثلا تجار اللي حواليك ما بيتصدقوش، وانت عارف حالات فقيرة أو الجمعية هنا الفقراء الغلابة دول اللي مش لاقيين، خدت بالك؟ فتروح انت لافف على التجار كده وتقول لهم والله عندنا حالات كذا كذا ولازم تيجوا معايا بنفسكم، هوريكم الكشوفات أوصلكم للبيوت عشان الناس ايه تطمن، خدت بالك؟ فايه 10 جنيه في الاسبوع ايه يعني؟ يقول لك لا يا عم مش 10، 50 جنيه كل اسبوع، انت بس ايه فكرني. مش ممكن في ناس كده ولا ما فيش؟ يبقى انت كده سنيت سنه الصدقه. حتى لو انت بطلت هيتكتب لك اجر مين؟ الناس اللي انت دعيتهم دول، خدت بالك؟ ما بيحضروش الدرس، قلت لك قول لحامد ما بيحضروش الدرس استلم مكان، خدت بالك؟ فانت بتتصل باثنين ثلاثة، وقلت لكم دي عايزين نعملها عادة، ما تجيش الدرس إلا ما تتصل بحد. يبقى اتصلت بثلاثة أربعة خمسة، جوم خدت أجرهم، ما جوش خدت برضو إيه، غبت أنت وهم جوم، وأنت قاعد في بيتك بتاخد إيه، بتاخد أجر. بيصلوا قيام ليل وأنت نايم، صايمين وأنت مفطر، بتاخد إيه. يبقى عايزك تأمن على العبادة بتاعتك، خليك ذكي، مش يبقى همك اللي أنا أطيع أنا بس، عايز أطيع والناس كمان تطيع. يبقى من دعا الى هدى الدعاء ده مش بالكلام، مش بالكلام بس، بالكلام وبالايه بالفعل. كب ليه كده؟ طيب هي سبب لحصول الخير والبركه في البيوت، اللي هيجيب بقى دليل هديله بالون. سبب لحصول الخير والبركه في البيوت، سيب يا ابني الجورنال اللي في ايدك ده، لا بتوع الترغيب والترهيب لازم يجاوبوا، ده كده غلط خالص. سبب لحصول الخير والبركة في البيت، بلونتين ما تكون هتقلف. أيوة هي دي بلونتين بعد الدرس. فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، يعني إذا قضى أحدكم الفريضة فليجعل لبيته حظا من صلاته. فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مش نصه يعني بس المعنى كده. يبقى أنت تصلي الفريضة في المسجد، ما تصليش السنة في المسجد، تصليها فين؟ لأن الثواب في البيت أكتر وأعظم من صلاتها فين؟ في المسجد. ويبقى كمان خير حيكون في البيت. فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، ولو لم يكن من الخير إلا تحفيز الزوجة وتعليم الأولاد، الولد بيشوفك بتصلي كتير هيطلع إيه؟ مصلي. لكن في بيوت الأب عمره ما ركعها في البيت، عياله يطلعوا إيه؟ معفريت، يقول لك الولد مش عارف متعفرت ليه، أنت اللي معفرته. لكن لو يلاقيك كثير الصلاة والسجود، كل شوية الولد يشوف أبوه بيصلي، قبل صلاة بيصلي وبعد الصلاة بيصلي وقبل ما ينام يصلي ولما يصحى يصلي الضحى، الولد يبقى شكله إيه؟ عشان كده أعظم سبب لصلاح الولد صلاح مين؟ الوالد، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الذرية من صلاح الآباء. كمان من الفوائد، مش عارف رقم كم عندكم، 15 ولا كام، هي سبب لتهذيب النفس وإصلاحها. اللي عايز يربي نفسه يجتهد في النوافل، ليه؟ مجاهدة، عايز أتغير، وهيبقى حماية للفرائض كمان، لأن الشيطان بيراودك اللي أنت ما تصليش، مش عايزك تبقى ملتزم. فلما أنت تقوله لا ده أنا حصلي وحصلي بقى، مش حصلي حاجات يعني، حصلي يعني سوف أصلي، يعني حصلي الإيه؟ الفريضة، وكمان حغيظك، وإيه كمان؟ ها حصلي إيه كمان؟ ده أنت ممكن تجيب تضيف حغيظك دي كمان، صح؟ مش إغاظة للشيطان ولا لا؟ اللي هي ايه؟ لا، لما يسجد ابن آدم يعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ودي كمان دليل على إنها الجنة هي، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعتزل الشيطان يبكي لما أنت تسمع آية التلاوة، تقرأ آية التلاوة فتسجد، يعتزل الشيطان يبكي. لعل ذلك أيضا من كثرة السجود عموما. يبقى أنت مش بتصلي فرض بس، إذا بتصلي الفرض وبتزود عليه كمان الإيه، يبقى الشيطان بعيد اللي يخليك تسيب الصلاة. لكن واحد بيصلي الفرائض بس، أول ما الشيطان يكعبله هيروح مضيع إيه؟ الفرائض. لكن لو التاني الشيطان كعبله يضيع النوافل، يفوق يروح راجع تاني لإيه؟ قبل ما الشيطان يكون جاله على الفريضة، وهكذا. عشان كده بقولك حط لنفسك جنة ووقاية وحماية من الشيطان وشره وكيد. طيب احنا كده قلنا يعني ايه نوافل، وقلنا اهمية النوافل، ماشي كده. يجي بقى هنا السؤال الثالث، وده الاخطر والاهم، ايه هي بقى النوافل؟ يعني نعمل ايه؟ انا عايز اتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض. بعد ما نخلص ده هنقرا كلام المصنف حفظه الله. ايه النوافل بقى يا جماعة؟ ها زي ايه؟ نعمل ايه يعني؟ ها قراءة القرآن، قيام الليل، ها ومن الليل فتهجد بينا فلة لك، تمام. السنن الرواتب، ايه كمان؟ الصيام اللي هو ايه، تمام. ها ايه كمان؟ تعالوا طب قبل ما نذكر الاقسام دي، في كلام طيب جدا اقرأه عليكم في شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله. أفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله إيه؟ الفرائض. الفرائض، الفرائض، الأداء الفرائض أفضل ما يتقرب به إلى الله، وحسب مؤديها على تمامها فضلا أنه موعود بالفلاح، فوزا بالجنة ونجاة من النار، كما في حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، جاي من بعيد وصوته عالي وشعره منكوش، سمعين صوت بس مش فاهمين حاجة، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى جاي يسأل، في ناس ما بتعبرش ومش مهتمة أصلا، يعمل وبعدين يبقى يسأل، طلع غلط ماشي، ما طلعش لا، انت ما ينفعش تعمل إلا ما إيه، هتروح تحج تسأل، داخل رمضان اسأل، احضر درس، هتشتغل تبيع وتشتري، لازم قبل ما تتعلم ايه البيوع وايه الحلال وايه الحرام، عشان ما تقعش في الايه، في الربا، فتبالك وتبقى بتعامل بحرام وتاكل حرام، ماشي كده؟ تقولش ما كنتش اعرف، ما حدش قال لك ما تعرف، لازم تسأل. فالنبي قال له 5 صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ شوف الحرص بتاع الصحابة، حاجة تاني طيب أعملها؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا، أو إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل، يعني أدبر ولا انصرف، ولاه دبره ظهره، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. طب الحج فيه؟ سكتوا، ما كانش لسه فرض. وارد في بعض الأحاديث كان قبل عام الفتح أو قبل فريضة الحج ما تفرض، والحج حسب الصعب، بس في الغالب بيبقى كده يعني التأويل أنه قبل أن يفرض الحج، لأنه موضوع حسب الاستطاعة، يقول له ويقول له حسب الاستطاعة. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، كما عند البخاري ومسلم. يبقى مثل هذا الرجل يفلح بأداء الايه، الفرائض، حتى لو ما جابش نوافل خالص وتطوعات خالص، بس اللي جاب نوافل اعلى منه فين؟ في الدرجة، واكثر قربة، خصوصا ان الفرائض قل من يأتي بها كاملة، لانه قال له مش هزيد ولا، طب مش هزيد سهلة، طب مش هنقص صعبة، لان ممكن الصلاة تروح منها حاجة ما تتصلاش في وقتها، يكسل مرة كده فينام عن الصلاة ويتعمد إخراجها عن وقتها، أو مش هنقول كده، ممكن يصلي بس بدون قلب، قلبه مش حاضر الخشوع، صح كده؟ يبقى في نقص ولا ما فيش؟ يبقى عشان كده اللي هيتقرب بالنوافل هيبقى أكمل وأكثر قربة ومحبة لله من هذا. إذن مؤدي الفرائض كاملة محب لله، ومؤدي الفرائض وبعدها النوافل إيه؟ مين يكمل وياخد بلونة؟ الله ينور عليك، أنت كده أربع بلالي، أنت كده ثلاث بلالي. مؤدي الفرائض خد بالك كاملة محب لله، ومؤدي الفرائض وبعدها النوافل محبوب من الله. أنهي الأحسن؟ طبعا التاني، طبعا محبوب، محب ومحبوب، مش كل محب محبوب. يقولك أنا بحبه بس ممكن ما يكونش بيحبك، الله أعلم عبادتك مدخولة فيها حاجة سبب لكده، ماشي كده. وهذا يدل عليه حديث الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث رواه البخاري. طبعا الصوفية ما يسكتوش طبعا إلا ما يلازم إيه يذيروا الحديث بحاجة كده، يقولك ولا جعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. خد بالك حتة كده إيه لزقة كده لزقوها في آخر الحديث، كذبي مش من الحديث دي ولا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتقرب بالنوافل له خصوصية وميزة تجعله أعلى مرتبة من مؤدي الفرائض فقط. حد يقول لي طيب ليه ده أعلى من ده؟ ليه ده أعلى من ده؟ بلونتين، ثلاث بلالين، سجد أكتر، لأن الفرض كده كده أنت مكلف بيه، أنت كده كده هتاخد بلون، أنت كده كده مكلف بإيه؟ بالفرض، وآثم بإيه؟ بتركه، تمام كده، والتفريط فيه. عشان كده ابن حجر قال مثل جميل قوي كنت عايزكم تكتبوه، بس هعديها لكم المرة دي، المرة الجاية تجيب لهم ملزمة، ماشي كده؟ أنت تجيبوا بقى إقلام معاك ولا نجيب إقلام كمان؟ طيب، قال إيه؟ جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب. حد يقولها؟ جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب. حد يفسرها؟ يعني أنت عايز تتقرب لواحد تقوم تديله الحق اللي واجب عليك ولا زيادة عليه؟ ما كده كده ده هو واجب عليك هتعمله كده كده، فعشان تثبت له اللي انت بتحبه تجيب الحق وتايه. هو ده يعني المثل تقريب المثل. جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. ثم أضاف رحمه الله بيان فائدة أخرى. طبعا المتقرب بالفرائض طبعا بلا شك ده يتقرب إلى الله، بس لعل مقصد ابن حجر رحمه الله إن ده أكتر في الحب لأنه أدى الفرض وزاد عليه. وذكر فائدة أخرى يقول: وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض، وقلنا الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع، ده قلناه. يقول: فتبين أن المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما في الفتح. طبعا لا يتصور واحد بيتكلم في الأرباح هو عندوش رأس مال، لازم الأول إيه؟ رأس المال. يعني ما ينفعش واحد مثلا يكون بيصلي سنة الظهر وما يصليش الظهر، ولا ممكن صلى كده السنن وراح ماشي، مش هتصلي الظهر ما انا صليت السنة، تنفع؟ ما ينفعش. يقول: فهما صنفان من الناجين الفائزين. الصنف الاول المحب لله، هو مين؟ مؤدي الفرائض وقاف عند حدوده. والصنف الثاني المحبوب من الله، وده المتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض. قال ابن القيم: فإنها موصلة للنوافل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. فإنها للنوافل موصلة إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. فالمحبون المتقربون بالفرائض، والمحبوبون المتقربون بإيه؟ بالنوافل بعد الفرائض، وهم أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من الخلق. وفي هؤلاء تنزلت الآيات ووردت الأحاديث. قال ابن رجب: أولياء الله المقربون قسمان، أحدهما من تقرب إلى الله بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم سيذكر، يقول: لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. يبقى الفرائض بس خدوا بالكم، مش واجبات بس، لا، واجبات وإيه؟ لا، واجبات وتروك، يعني يؤدي الواجبات ويترك الإيه؟ يبقى كده متقرب إلى الله بالفرائض، لأن ربنا فرض علينا، أوجب علينا واجبات وفرض علينا ترك محرمات. يبقى عشان تبقى من الفائزين تفعل الواجبات وتترك المحرمات. طيب تمام، هسأل سؤال كده، طب اللي عمل ده وتمام هيدخل الجنة على طول ولا هيتحاسب؟ بغير حساب، ايه رأيك؟ يبقى يدخل الجنة لأول وهل. ليه؟ لأنه أكمل ما أمره الله عز وجل به. بس مش الفرائض صلاة بس، الفرائض في إيه بقى؟ في صلة رحم، في بر والدين، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. يعني واحد مثلا بيأذي مثلا أمه، أو مثلا بيضرب مراته كل يوم علقة، خدت بالك؟ أو مانع مثلا مراته لا تروح تزور أهلها، أو مانع أهلها ييجوا، الحاجات دي كلها فرائض أنت كده أطيعها، مفرط فيها، مقصر فيها، فممكن تضيع دي منك. فأنت بقدر ما تستطيع حاول بقى تتمم الفرائض بتاعتك وتتمم عليها، وتشوف المحرمات أنت واقع في إيه منها، وتحاول تتركه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وهؤلاء وأهل هذا القسم هم المقتصدون الذين قال الله فيهم: ومنهم إيه؟ مقتصد. وهم أصحاب اليمين الذين قال فيهم: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. القسم الثاني من تقرب إلى الله بعد الفرائض بالنوافل، وهم أهل درجة السابقين المقربين، لأنهم تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد فين؟ في نوافل الطاعات والانكفاف عن، لا اصحى، أيوة، عن دقائق المكروهات. والمحرمات دي فين؟ في القسم الأولاني، بالورع والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله كما في الحديث السابق: فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والحظوة عنده. يبقى لك مكان عند ربنا. والنوافل المتقرب بها إلى الله تعالى أنواع، وهي الزيادات على أنواع الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، ولنضرب أمثلة على كل منها، وده اللي هنبدأ به الدرس اللي جاي، اللي هو بقى الواجب العملي. عايز تتقرب إلى الله بالنوافل تعمل إيه؟ إيه نوافل الصلاة؟ حولها لك كلها على بعضها. إيه نوافل الصيام؟ إيه نوافل الحج والعمرة؟ وتكتب عشان تبدأ تطبق بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.